الحمد لله الذي خلقنا من عدم وأسبغ علينا وافر النعم كبرنا من صغر وأطعمنا من جوع وسقانا من ظمأ وكسانا من عري وعلمنا من جهالة وهدانا من ضلالة وشفانا من مرض وكسرنا من قلة وأعزنا من ذلة وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وعلمنا قراءة القرآن وكثر عندنا الأحباب والإخوان لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه سبحانه. وأصلي وأسلم على قرة عيني وحبيبي وقدوتي ومعلمي أبي القاسم محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وأصحابه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسألك اللهم أن تنصر جندك المجاهدين وتفك أسر المأسورين وسجن المسجونين من إخواننا الدعاة المسلمين. اللهم اكشف غمهم وادفع همهم واحقن دماءهم وصم أعراضهم واحفظ أموالهم وعقولهم ودينهم وأذقنا وإياهم حلاوة الإيمان وأرنا نور اليقين وبرد الرضا وصلاح العمل وحسن النية وبر الصدق وبركة الدعاء والدعوة. وأسألك اللهم أن تثبت إخواني الغرباء المنفيين عن أوطانهم البعيدين عن أهليهم وأولادهم وزوجاتهم الذين يحاربون في دينهم القابضين على الدين القابضين على الجمر، يحمل أحدهم رأسه فوق كفه ويسير إلى الله، لا يركع ولا يخضع إلا لله. وأسألك اللهم أن تكرم الشهداء من أمة محمد وأن تجمع أرواحنا وأرواحهم في حواصل طير خضر في جنات النعيم. وأسألك اللهم أن ترينا في اليهود وأعوانهم والنصارى الصليبيين وأنصارهم والشيوعيين وأشياعهم ويهود العرب يوما أسودا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. واسألك اللهم ان تحرر الاقصى وفلسطين وان ترزقنا فيه صلاة مباركة تحت راية الايمان والاسلام والقرآن وأن ترد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم أيما عبد أو أمة من أمة محمد على حق فثبته عليه، ومن كان منهم على باطل وهو يظن أنه على الحق فرده إلى الحق ربا جميلا. اللهم علمنا كيف نعفو وكيف نغفر وكيف نسامح، فسامحنا واعف عنا فأنت أجود وأكرم يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفس الضعيفة المقصرة بتقوى الله، فتقوى الله هو العاصم من الخواصم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، لقد ظهر علينا في هذه الأيام ما يسمى بالحجاب المتبرج، اسمه حجاب وواسعه التبرج، بل أن فتنته أشد من فتنة الكاشفات العاريات. فمن علامة إحداهن إذا ما تحجبت حفت الحواجب وجعلتهن كحواجب المومسات، تنزع الشعر نزعا وتضع مكانهن خطا اسودا في اتجاه فاتن كعيون الشياطين، وتلقي المنديل على راسها القاء هكذا مستهزئه بالله ورسوله وبالمؤمنين، فيخرج شعرها فوق جبينها ويخرج عنقها لأنها لا تلفه ولا تستره، وتخرج أذناها فيهما الأخراط الذهبية والألماسية، فتكون فتنتها أشد من فتنة المتبرجة. ناهيك عن المكياج وكحل العيون وتلوين الجفون وصبغ الشفاه وتوريد الخدود والنظرات والحركات والابتسامات، فإذا قلت لها يا امرأة اتقي الله لا تخضعي بابتساماتك وحركاتك، ابتسمت من جديد وقالت أما سمعت الحديث الشريف يقول ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. وإذا قلت لها يا أمة الله اتقي الله فلا تخضعي في القول، قالت بكل بساطة أما سمعت الحديث يقول لئن تلقى أخاك بوجه طليق لن تسع الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسطة الوجه وحسن الخلق. فأصبحت فقيهة ولكن بالحجاب المتبرج. وهكذا يوحي الشيطان إلى أوليائه ويعزهم إلى الخطيئة عزا، فأصبحنا يتابعنا الموديلات والأزياء الخادمة من أسبانيا وإيطاليا وفرنسا وأوروبا وأمريكا، وأصبح أرباب الأزياء يتفننون في استخراج الأثواب والأشكال والألوان والزخارف، حتى تحولت بعض المتحجبات إلى لعبة أشبه ما تكون براقصة على مسرح، تلبس حجابا على رأسها مزخرفا بخيوط ذهبية وأهداب سوداء مخملية، ثم بعد ذلك تجعل شدة من الورد البنفسجي على إحدى جوانبه، وتلبس فستانا إما أنه يشف أو أنه يصف، وكلاهما حرام شرعا. ثم تضع الدينار أو الغائش أو الحزام في خصرها فيضغط عليه ليبرز مفاتن الجسد في أسفله وأعلاه، ثم بعد ذلك تضيق الفستان في أسفله حتى تسير كما تسير الحمامة، ثم تلبس كعبا عاليا فينطبق عليها الحديث مائلات مميلات، مائلة في مشيها إلى الأمام تنحني، رافعة صدرها، مائلة لغيرها، والله ما مرت إحداهن على شاب عفيف أو غير عفيف إلا واستدار رغم أنفه ينظر إليها. مائلة مميلة لغيرها كما أخبر الحديث الشريف، وهؤلاء يقول عنهن الحديث لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وهذا الحجاب المتبرج أصبحت له مجلات ومعارض وكتالوهات تعرض فيها الألوان والأزياء ومحلات، وأصبحت هناك تماثيل موجودة لنساء كاملات يلبسن مثل هذا الحجاب المتبرج في المجمعات. أحبتي في الله، هذه صورة من صور الاستهزاء بدين الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذا ركبت السيارة وأوقفتها الإشارة أخذت لا يقر لها قرار حتى تستولي على قلوب جميع الواقفين، فهي تلتفت يمينا وتلتفت شمالا وتوزع الابتسامات ورفرفات الحواجب، ثم بعد ذلك تركز على المرآة فتسحر عيناها الذي يقف خلفها، فهو ينظر وهي تنظر، وينكسر قلبه وتنكسر عينه، ويستحيي من الله وهي لا تستحيي من الله ولا من الناس. ثم إذا نزلت إلى السوق أو الجمعية لقضاء حاجتها، وما هي بحاجة؟ أن الرجال يقومون بسد حاجات البيوت، ولا تخرج المرأة من بيتها بعد أن تسر فيه إلا لضرورة أو حاجة، إما إلى طلب علم ضروري لا تحصله إلا في المسجد أو في مجال عمل النساء كالتدريس والتمريض والتطبيب وغيرها في مكان لا يكون فيه الاختلاط. أن الاختلاط في الوظائف في مكان فيه رجال أجانب، وإن لبست الحجاب الشرعي ليس الحجاب المتبرج فإن الشرعي عليها في مثل هذا الاختلاط يكون متبرجا. وجودها في غرفة واحدة على مكتب يحاصرها رجال، من هذا كلمة صباح الخير يا حسن وهذا صباح الخير يا وردة، هذا هو الحجاب المتبرج وإن غطت وجهها. وهل تستطيع أن تمنع الموظفين وزملاء اسم جديد للدعارة زملاء العمل، وتعال اجلس مع زملاء العمل واسمع اسمع المغامرات والقصص والحكايات والمواعيد واللقاءات والهمسات والابتسامات والرموز، ما هذا يا امرأة؟ زميلي في العمل، أبوك، أخوك، زوجك، هل نزل القرآن الذي أباح أن تكشف المرأة لمحارمها للآباء والأبناء والأزواج والإخوان، هل قال القرآن وزملاؤهن في أعمالهن؟ لا،